الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حلفت بالطلاق على شيء على أن أترك شيء أمرا ولكني فعلته، فهل يقع؟ الحمد لله، الوصية لك يا أخي مرة أخرى ألا تحلف على ألا تحلف بالطلاق، فلا تقول الطلاق يلزمني أو علي الطلاق أو الطلاق في ذمتي أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تنبغي، لا سيما والإنسان مأمور بأن لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. فالحلف بالطلاق أمر لا يجوز، وشدد فيه العلماء وعدوه من جملة الأيمان التي لا ينبغي للمسلم أن يعمل لسانه بها. لكن إذا فعلها الإنسان فإن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله تعالى ينزلونها منزلة اليمين المكفرة باعتبار المعنى لا باعتبار ظاهر اللفظ. فإن الأيمان تنقسم إلى قسمين: أيمان باعتبار اللفظ والمعنى، وأيمان باعتبار المعنى دون اللفظ. فالأيمان باعتبار اللفظ والمعنى كقولك والله وبالله وتالله ونحوها، وأما الأيمان باعتبار المعنى فكقولك علي الطلاق أو الطلاق في ذمتي أو الطلاق يلزمني أو الطلاق واجب علي إذا فعلت كذا وكذا. فهذه وإن لم تكن يمينا في ظاهر ألفاظها إلا أنها يمين باعتبار معناها، لأنها تتضمن الحض والمنع أو التخويف والتهديد، وهي مقتضيات اليمين. فإذا هذه الألفاظ يمين باعتبار المعنى وليست يمينا باعتبار اللفظ. وعليك عند أكثر أهل العلم إذا قلتها وحنثت فيها كفارة يمين. فإذا قال الإنسان عليه الطلاق من زوجته إذا ذهبت إلى أهلها أو إذا فعل كذا وكذا، مع تشديدنا عليه ألا يقول ذلك، لكن إذا خالف وفعل فعليه كفارة يمين ذكرها الله، التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبالمناسبة فإن الإنسان في كفارة اليمين لا يجوز له أن يبدأ بالصيام إلا إذا عجز عن الخصال 3 الأولى: الإطعام والكسوة والعتق. فإذا عجز عن 3 فقد عجز عن الأصل، فينتقل إلى بدله وهو الصيام، فلا يجوز له أن يشرع في البدل الذي هو الصيام مباشرة إذا كان قادرا على شيء من هذه الخصال 3، مع وجوب توقي هذه الآفة اللسانية المسمات بالحلف بالطلاق، والله أعلم.